بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 46 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. القول في هذا الاستدلال وإدماج الامتنان فيه كالقول فيما سبق. وتقدم الكلام على تسخير الفلك في البحر وتسخير الأنهار في أثناء سورة إبراهيم. ومن تسخير البحر خلقه على هيئة يمكن معها السبح والسير بالفلك، وتمكين السابحين والماخرين من صيد الحيتان المخلوقة فيه والمسخرة لحيل الصائدين. وزيد في الامتنان أن لحم صيده طري، ومن ابتدائية أي تأكل لحما طريا صادرا من البحر. والطري ضد اليابس، والمصدر الطراوة، وفعله طرو بوزن خشن. والحلية ما يتحلى به الناس أي يتزينون، وتقدم في قوله تعالى: ابتغاء حلية في سورة الرعد، وذلك اللؤلؤ والمرجان. فاللؤلؤ يوجد في بعض البحار مثل الخليج الفارسي، والمرجان يوجد في جميع البحار ويكثر ويقل. وسيأتي الكلام على اللؤلؤ في سورة الحج وفي سورة الرحمن، ويأتي الكلام على المرجان في سورة الرحمن. والاستخراج كثرة الإخراج، فالسين والتاء للتأكيد مثل استجاب لمعنى أجاب. واللبس جعل الثوب والعمامة والمصوغ على الجسد، يقال لبس التاج ولبس الخاتم ولبس القميص. وتقدم عند قوله تعالى: قد أنزلنا عليكم لباسا في سورة الأعراف. وإسناد لباس الحلية إلى ضمير جمع الذكور تغليب، وإلا فإن غالب الحلية يلبسها النساء عدا الخواتيم وحلية السيوف. وجملة وترى الفلك مواخر فيه معترضة بين الجمل المتعاطفة مع إمكان العطف لقصد مخالفة الأسلوب للتعجيب من تسخير السير في البحر باستحضار الحالة العجيبة بواسطة فعل الرؤية، وهو يستعمل في التعجيب كثيرا بصيغ كثيرة نحو ولو ترى وأرأيت وماذا ترى. واجتلاب فعل الرؤية في أمثاله يفيد الحث على معرفة ذلك، فهذا النظم للكلام لإفادة هذا المعنى، ولولاها لكان الكلام هكذا: وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وتبتغوا من فضله في فلك مواخرة. وعطف ولتبتغوا على تستخرجوا ليكون من جملة النعم التي نشأت عن حكمة تسخير البحر، ولم يجعل علة لمخر الفلك كما جعل في سورة فاطر: وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله، لأن تلك لم تصدر بمنة تسخير البحر بل جاءت في غرض آخر. وأعيد حرف التعليل في قوله تعالى: ولتبتغوا من فضله لأجل البعد بسبب الجملة المعترضة. والابتغاء من فضل الله التجارة كما عبر عنها بذلك في قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في سورة البقرة. وعطف ولعلكم تشكرون على بقية العلل، لأنه من الحكم التي سخر الله بها البحر للناس حملا لهم على الاعتراف لله بالعبودية ونبذهم إشراك غير به فيها، وهو تعريض بالذين أشركوا. قال الله تبارك وتعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون. انتقال إلى الاستدلال والامتنان بما على سطح الأرض من المخلوقات العظيمة التي في وجودها لطف بالإنسان. وهذه المخلوقات لما كانت مجهولة كالتكملة للأرض وموضوعة على ظاهر سطحها عبر عن خلقها ووضعها بالإلقاء الذي هو رمي شيء على الأرض، ولعل خلقها كان متأخرا عن خلق الأرض، إذ لعل الجبال انبثقت باضطرابات أرضية كالزلزال العظيم، ثم حدثت الأنهار بتهاطل الأمطار. وأما السبل والعلامات فتأخر وجودها ظاهر، فصار خلق هذه الأربعة شبيها بإلقاء شيء في شيء بعد تمامه. ولعل أصل تكوين الجبال كان من شظايا رمت بها الكواكب فصادفت سطح الأرض، كما أن الأمطار تهاطلت فكونت الأنهار، فيكون تشبيه حصول هذين بالإلقاء بينا، وإطلاقه على وضع السبل والعلامات تغليب. ومن إطلاق الإلقاء على الإعطاء ونحوه قوله تعالى ألقي الذكر عليه من بيننا. ورواسي جمع راس، وهو وصف من الرسوي بفتح الراء وسكون السين، ويقال بضم الراء والسين مشددة وتشديد الواو، وهو الثبات والتمكن في المكان. قال تعالى وقدور الراسيات. ويطلق على الجبل راس بمنزلة الوصف الغالب، وجمعه على زينة فواعل على خلاف القياس وهو من النوادر، مثل عواذل وفوارس، وتقدم بعض الكلام عليه في أول الرعد. وقوله تعالى أن تميد بكم تعليل لإلقاء الرواسي في الأرض، والميد الاضطراب، وضمير تميد عائد إلى الأرض بقرينة قرنه بقوله تعالى بكم، لأن الميد إذا عدي بالباء علم أن المجرور بالباء هو الشيء المستقر في الظرف المائد، والاضطراب يعطل مصالح الناس ويلحق بهم آلاما. ولما كان المقام مقام امتنان علم أن المعلل به هو انتفاء الميد لا وقوعه، فالكلام جار على حذف تقتضيه القرينة، ومثله كثير في القرآن وكلام العرب. قال عمرو بن كلثوم فعجلنا القرى أن تشتمونا، أراد أن لا تشتمونا، فالعلة هي انتفاء الشتم لا وقوعه. ونحاة الكوفة يخرجون أمثال ذلك على حذف حرف النفي بعد أن، والتقدير لأن لا تميد بكم ولأن لا تشتمونا، وهو الظاهر. ونحاة البصرة يخرجون مثله على حذف مضاف بين الفعل المعلل وأن، تقديره كراهية أن تميد بكم. وهذا المعنى الذي أشارت إليه الآية معنى غامض، ولعل الله جعل نتوء الجبال على سطح الأرض معدلا لكرويتها، بحيث لا تكون بحد من الملاسة يخفف حركتها في الفضاء تخفيفا يوجب شدة اضطرابها. ونعمة الأنهار عظيمة، فإن منها شرابهم وسقي حرثهم، وفيها تجري سفنهم لأسفارهم. ولهذه المنة الأخيرة عطف عليها وسبلا جمع سبيل، وهو الطريق الذي يسافر فيه برا. وجملة لعلكم تهتدون معترضة، أي رجاء اهتدائكم، وهو كلام موجه يصلح للاهتداء إلى المقاصد في الأسفار من رسم الطرق وإقامة المراسي على الأنهار واعتبار المسافات، وكل ذلك من جعل الله تعالى، لأن ذلك حاصل بإلهامه، ويصلح للاهتداء إلى الدين الحق وهو دين التوحيد، لأن في تلك الأشياء دلالة على الخالق المتوحد بالخلق، والعلامات الأمارات التي ألهم الله الناس أن يضعوها أو يتعارفوها لتكون دلالة على المسافات والمسالك المأمونة في البر والبحر فتتبعها السابلة. وجملة وبالنجم هم يهتدون معطوفة على جملة وألقى في الأرض رواسي، لأنها في معنى وهداكم بالنجم فأنتم تهتدون به، وهذه منة بالاهتداء في الليل، لأن السبيل والعلامات إنما تهدي في النهار، وقد يضطر السالك إلى السير ليلا، فمواقع النجوم علامات لاهتداء الناس السائرين ليلا تعرف بها السماوات، وأخص من يهتدي بها البحارة، لأنهم لا يستطيعون الإرساء في كل ليلة فهم مضطرون إلى السير ليلا، وهي هداية عظيمة في وقت ارتباك الطريق على السائر، ولذلك قدم المتعلق في قوله تعالى وبالنجم تقديما يفيد الاهتمام، وكذلك بالمسند الفعلي في قوله تعالى هم يهتدون. وعدل عن الخطاب إلى الغيبة التفاتا يومئ إلى فريق خاص وهم السيارة والملاحون، فإن هدايتهم بهذه النجوم لا غير. والتعريف في النجم تعريف الجنس، والمقصود منه النجوم التي تعارفها الناس للاهتداء بها مثل القطب، وتقدم في قوله تعالى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في سورة الأنعام. وتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي في قوله تعالى هم يهتدون لمجرد تقوي الحكم، إذ لا يسمح المقام بقصد القصر وإن تكلفه في الكشاف. قال الله تبارك وتعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. بعد أن أقيمت الدلائل على انفراد الله بالخلق ابتداء من قوله تعالى خلق السماوات والأرض بالحق وثبتت المنة وحق الشكر، فر على ذلك هاتان الجملتان لتكونا كالنتيجتين للأدلة السابقة إنكارا على المشركين. فالاستفهام عن المساواة إنكاري، أي لا يستوي من يخلق بمن لا يخلق، فالكاف للمماثلة وهي مورد الإنكار، حيث جعلوا الأصنام آلهة شريكة لله تعالى. ومن مضمون الصلتين يعرف أي الموصولين أولى بالإلهية فيظهر مورد الإنكار. وحين كان المراد بمن لا يخلق الأصنام كان إطلاق من الغالبة في العاقل مشاكلة لقوله أفمن يخلق. وفرع على إنكار التسوية استفهام عن عدم التذكر في انتفائها، فالاستفهام في قوله أفلا تذكرون مستعمل في الإنكار على انتفاء التذكر، وذلك يختلف باختلاف المخاطبين، فهو إنكار على إعراض المشركين عن التذكر في ذلك. وجملة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها عطف على جملة أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، وهي كالتكملة لها لأنها نتيجة لما تضمنته تلك الأدلة من الامتنان كما تقدم، وهي بمنزلة التذيير للامتنان لأن فيها عموما يشمل النعم المذكورة وغيرها. وهذا كلام جامع للتنبيه على وفرة نعم الله تعالى على الناس بحيث لا يستطيع عدها العادون. وإذا كانت كذلك فقد حصل التنبيه إلى كثرتها بمعرفة صولها وما يحويها من العوالم. وفي هذا إيماء إلى الاستكثار من الشكر على مجمل النعم، وتعريض بفظاعة كفر من كفروا بهذا المنعم، وتغليظ التهديد لهم، وتقدم نظيرها في سورة إبراهيم. وجملة إن الله لغفور رحيم استئناف عقب به تغليظ الكفر والتهديد عليه تنبيها على تمكنهم من تدارك أمرهم بأنهم يقلعوا عن الشرك ويتأهبوا للشكر بما يطيقون، على عادة القرآن من تعقيب الزواجر بالرغائب كي لا يقنط المسرفون. وقد خولف بين ختام هذه الآية وختام آيات سورة إبراهيم، إذ وقع هنالك وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، لأن تلك جاءت في سياق وعيد وتهديد عقب قوله تعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، فكان المناسب لها تسجيل ظلمهم وكفرهم بنعمة الله. وأما هذه الآية فقد جاءت خطابا للفريقين كما كانت النعم المعدودة عليهم منتفعا بها كلاهما. ثم كان من اللطائف أن قبل الوصفان اللذان في آية سورة إبراهيم لظلوم كفار بوصفين هنا لغفور رحيم، إشارة إلى أن تلك النعم كانت سببا لظلم الإنسان وكفره، وهي سبب لغفران الله ورحمته، والأمر في ذلك منوط بعمل الإنسان. قال الله تبارك وتعالى والله يعلم ما تسرون وما تعلنون، عطف على جملة أفمن يخلق كمن لا يخلق. فبعد أن أثبت أن الله منفرد بصفة الخلق دون غيره بالأدلة العديدة، ثم باستنتاج ذلك بقوله أفمن يخلق كمن لا يخلق، انتقل هنا إلى إثبات أنه منفرد بعموم العلم، ولم يقدم لهذا الخبر استدلال ولا عقب بالدليل، لأنه مما دلت عليه أدلة الانفراد بالخلق، لأن خالق أجزاء الإنسان الظاهرة والباطنة يجب له أن يكون عالما بدقائق حركات تلك الأجزاء وهي بين ظاهر وخفي، فلذلك قال والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. والمخاطب هنا هم المخاطبون بقوله تعالى أفلا تذكرون، وفيه تعريض بالتهديد والوعيد بأن الله محاسبهم على كفرهم، وفيه إعلام بأن أصنامهم بخلاف ذلك كما دل عليه تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي، فإنه يفيد القصر لرد دعوى الشركة. وقرأ حفص ما يسرون وما يعلنون بالتحتية فيهما، وهو التفات من الخطاب إلى الغيبة، وعلى قراءته تكون الجملة أظهر في التهديد منها في قصد التعليم. قال ربنا تبارك وتعالى والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. عطف على جملة أفمن يخلق كمن لا يخلق، وجملة والله يعلم ما تسرون، وما صدق الذين الأصنام. وظاهر أن الخطاب هنا متمحض للمشركين، وهم بعض المخاطبين في الضمائر السابقة. والمقصود من هذه الجملة التصريح بما استفيد ضمنا مما قبلها، وهو نفي الخالقية ونفي العلم عن الأصنام. فالخبر الأول وهو جملة لا يخلقون شيئا استفيد من جملة أفمن يخلق كمن لا يخلق، وعطف وهم يخلقون ارتقاء في الاستدلال على انتفاء إلهيتها. والخبر الثاني وهو جملة أموات غير أحياء تصريح بما استفيد من جملة والله يعلم ما تسرون وما تعلنون بطريقة نفي الشيء بنفي ملزومه، وهي طريقة الكناية التي هي كذكر الشيء بدليله. فنفي الحياة عن الأصنام في قوله غير أحياء يستلزم نفي العلم عنها، لأن الحياة شرط في قبول العلم، ولأن نفي أن يكونوا يعلمون ما هو من أحوالهم يستلزم انتفاء أن يعلموا أحوال غيرهم بدلالة فحوى الخطاب، ومن كان هكذا فهو غير إله. وأسند يخلقون إلى النائب لظهور الفاعل من المقام، أي وهم مخلوقون لله تعالى، فإنهم من الحجارة التي هي من خلق الله، ولا يخرجها نحت البشر إياها على صور وأشكال عن كون الأصل مخلوقا لله تعالى، كما قال تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام قوله والله خلقكم وما تعملون. وجملة غير أحياء تأكيد لمضمون جملة أموات للدلالة على عراقة وصف الموت فيهم بأنه ليس فيه شائبة حياة لأنهم حجارة، ووصفت الحجارة بالموت باعتبار كون الموت عدم الحياة، ولا يشترط في الوصف بأسماء الأعدام قبول الموصوفات بها لملكاتها كما اصطلح عليه الحكماء، لأن ذلك اصطلاح منطقي دعا إليه تنظيم أصول المحاجة. وقرأ عاصم ويعقوب يدعون بالتحتية، وفيها زيارة تبيين لصرف الخطاب إلى المشركين في قراءة الجمهور. وجملة وما يشعرون أيان يبعثون إدماج لإثبات البعث عقب الكلام على إثبات الوحدانية لله تعالى، لأن هذين هما أصل إبطال عقيدة المشركين، وتمهيد لوجه التلازم بين إنكار البعث وبين إنكار التوحيد في قوله تعالى فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. ولذلك فالظاهر أن ضميري يشعرون ويبعثون عائدان إلى الكفار على طريق الالتفات في قراءة الجمهور، وعلى تناسق الضمائر في قراءة عاصم ويعقوب. والمقصود من نفي شعورهم بالبعث تهديدهم بأن البعث الذي أنكروه واقع، وأنهم لا يدرون متى يبغتهم، كما قال تعالى لا تأتيكم إلا بغتة. والبعث حقيقته الإرسال من مكان إلى آخر، ويطلق على إثارة الجاثم، ومنه قولهم بعثت البعيرة إذا أثرته من مبركه، ولعلهم من إطلاق اسم الشيء على سببه. وقد غلب البعث في اصطلاح القرآن على إحضار الناس إلى الحساب بعد الموت، فمن كان منهم ميتا فبعثوه من جدثه، ومن كان منهم حيا فصادفته ساعة انتهاء الدنيا فمات ساعة إذن، فبعثوه هو إحياؤه عقب الموت. وبذلك لا يعكر إسناد نفي الشعور بوقت البعث عن الكفار الأحياء المهددين، ولا يستقيم أن يكون ضمير يشعرون عائدا إلى الذين تدعون أي الأصنام. وأيان اسم استفهام عن الزمان مركب من أي وآن بمعنى أي زمن، وهي معلقة لفعل يشعرون عن العمل بالاستفهام والمعنى وما يشعرون بزمن بعثهم. وتقدم أيان في قوله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها في سورة الأعراف، قال سبحانه إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. استئناف نتيجة لحاصل المحاجة الماضية، أي قد ثبت بما تقدم إبطال إلهية غير الله، فثبت أن لكم إلها واحدا لا شريك له، ولكون ما مضى كافيا في إبطال إنكارهم الوحدانية عرية الجملة عن المؤكد تنزيلا لحال المشركين بعدما سمعوا من الأدلة منزلة من لا يظن به أن يتردد في ذلك، بخلاف قوله تعالى إن إلهكم لواحد في سورة الصافات، لأن ذلك ابتداء كلام لم يتقدمه دليل، كما أن قوله تعالى وإلهكم إله واحد في سورة البقرة خطاب لأهل الكتاب. وتفرع عليه الإخبار بجملة فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة، وهو تفريع الأخبار عن الأخبار، أي يتفرع على هذه القضية القاطعة بما تقدم من الدلائل أنكم قلوبكم منكرة وأنكم مستكبرون، وأن ذلك ناشئ عن عدم إيمانكم بالآخرة. والتعبير عن المشركين بالموصول وصلته الذين لا يؤمنون بالآخرة، لأنهم قد عرفوا بمضمون الصلة واشتهروا بها اشتهار لمز وتنقيص عند المؤمنين، كقوله وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، وللإيماء إلى أن لهذه الصلة ارتباطا باستمرارهم على العناد، لأن انتفاء إيمانهم بالبعث والحساب قد جرأهم على نبذ دعوة الإسلام ظهريا، فلم يتوقعوا مؤاخذة على نبذها على تقدير أنها حق، فينظروا في دلائل أحقيتها مع أنهم يؤمنون بالله، ولكنهم لا يؤمنون بأنه أعد للناس يوم جزاء على أعمالهم. ومعنى قلوبهم منكرة جاحدة بما هو واقع، استعمل الإنكار في جحد الأمر الواقع لأنه ضد الإقرار، فحذف متعلق منكرة لدلالة المقام عليه، أي منكرة للوحدانية. وعبر بالجملة الإسمية قلوبهم منكرة للدلالة على أن الإنكار ثابت لهم، دائم لاستمرارهم على الإنكار بعدما تبين من الأدلة، وذلك يفيد أن الإنكار صار سجية لهم وتمكن من نفوسهم، لأنهم ضروا به من حيث إنهم لا يؤمنون بالآخرة فاعتادوا عدم التبصر في العواقب. وكذلك جملة وهم مستكبرون بنيت على الإسمية للدلالة على تمكن الاستكبار منهم، وقد خولف ذلك في آية سورة الفرقان لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا، لأن تلك الآية لم تتقدمها دلائل على الوحدانية مثل الدلائل المذكورة في هذه الآية. وجملة لا جرم أن الله يعلم معترضة بين الجملتين المتعاطفتين، والجرم بالتحريك أصله البد وكثر في الاستعمال حتى صار بمعنى حق، وقد تقدم عند قوله تعالى لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون في سورة هود. وقوله وأن الله يعلم في موضع جر بحرف جر محذوف متعلق بجرم، وخبر لن نافية محذوف لظهوره، إذ التقدير لا جرم موجود وحذف الخبر في مثله كثير، والتقدير لا جرم في أن الله يعلم أو لا جرم من أنه يعلم، أي لا بد من أنه يعلم، أي لا بد من علمه، أي لا شك في ذلك. وجملة أن الله يعلم خبر مستعمل كناية عن الوعيد بالمؤاخذة بما يخفون وما يظهرون من الإنكار والاستكبار وغيرهما، بالمؤاخذة بما يخفون وما يظهرون من الإنكار والاستكبار وغيرهما، مؤاخذة عقاب وانتقام، فلذلك عقب بجملة إنه لا يحب المستكبرين الواقعة موقع التعليل والتذييل لها، لأن الذي لا يحب فعلا وهو قادر يجازي فاعله بالسوء. والتعريف في المستكبرين للاستغراق، لأن شأن التذييل العموم ويشمل هؤلاء المتحدث عنهم، فيكون إثبات العقاب لهم كإثبات الشيء بدليله. قال الله تبارك وتعالى وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وإذا قيل لهم عطف على جملة قلوبهم منكرة، لأن مضمون هذه من أحوالهم المتقدم بعضها، فإنه ذكر استكبارهم وإنكارهم الوحدانية، وأتبع بمعاذيرهم الباطلة لإنكار نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وبصدهم الناس عن اتباع الإسلام. والتقدير قلوبهم منكرة ومستكبرة، فلا يعترفون بالنبوءة ولا يخلون بينك وبين من يتطلب الهدى، مضلون للناس صادونهم عن الإسلام. وذكر فعل القول يقتضي صدوره عن قائل يسألهم عن أمر حدث بينهم وليس على سبيل الفرض، وأنهم يجيبون بما ذكر مكرا بالدين وتظاهرا بمظهر الناصحين للمسترشدين المستنصحين بقرينة قوله تعالى ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. وإذا ظرف مضمن معنى الشرط، وهذا الشرط يؤذن بتكرر هذين القولين. وقد ذكر المفسرون أن قريشا لما أهمهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا تأثير القرآن في نفوس الناس، وأخذ أتباع الإسلام يكثرون، وصار الواردون إلى مكة في موسم الحج وغيره يسألون الناس عن هذا القرآن وماذا يدعو إليه، دبر لهم الوليد بن المغيرة معاذير واختلاقا يختلقونه ليقنعوا السائلين به، فندب منهم 16 رجلا بعثهم أيام الموسم يقعدون في عقبات مكة وطرقها التي يارد منها الناس، يقولون لمن سألهم لا تغتروا بهذا الذي يدعي أنه نبي فإنه مجنون أو ساحر أو شاعر أو كاهن، وأن الكلام الذي يقوله أساطير من أساطير الأولين اكتتبها، وقد تقدم ذلك في آخر سورة الحجر. وكان النضر بن الحارث يقول أنا أقرأ عليكم ما هو أجمل من حديث محمد أحاديث رستم وإسفنديار، وقد تقدم ذكره عند قوله تعالى ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله في سورة الأنعام. ومساءلة العرب عن بعث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة واقعة، وأصرحها ما رواه البخاري عن أبي ذر أنه قال كنت رجلا من غفار فبلغنا أن رجلا قد خرج من مكة يزعم أنه نبي، فقلت لأخي أنيس انطلق إلى هذا الرجل كلمه واتني بخبره، فانطلق فلقيه ثم رجع فقلت ما عندك، فقال والله لقد رأيت رجلا يأمر بالخير وينهى عن الشر، فقلت لم تشفيني من الخبر، فأخذت جرابا وعصا ثم أقبلت إلى مكة فجعلت لا أعرفه وأكره أن أسأل عنه وأشرب من ماء زمزم وأكون في المسجد إلى آخر الحديث. وسؤال السائلين لطلب الخبر عن المنزل من الله يدل على أن سؤالهم سؤال مسترشد عن دعوة بلغتهم وشاع خبرها في بلاد العرب، وأنهم سألوا عن حسن طوية ويصوغون السؤال عن الخبر كما بلغتهم دعوته. وأما الجواب فهو جواب بليغ تضمن بيان نوع هذا الكلام ويبطل أنه يكون منزلا من الله، لأن أساطير الأولين معروفة والمنزل من عند الله شأنه أن يكون غير معروف من قبل. وماذا كلمة مركبة من ماء الاستفهامية واسم الإشارة ويقع بعدها فعل هو صلة لموصول محذوف ناب عنه اسم الإشارة والمعنى ما هذا الذي أنزل، وما يستفهم بها عن بيان الجنس ونحوه، وموضعها أنها خبر مقدم وموضع اسم الإشارة الابتداء والتقدير هذا الذي أنزل ربكم ما هو. وقد تسامح النحويون فقالوا إن ذا من قولهم ماذا صارت اسم موصول وتقدم عند قوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون في سورة البقرة. وأساطير الأولين خبر مبتدأ محذوف دل عليه ما في السؤال، والتقدير هو أساطير الأولين أي المسؤول عنه أساطير الأولين. ويعلم من ذلك أنه ليس منزلا من ربهم، لأن أساطير الأولين لا تكون منزلة من الله كما قلناه آنفا، ولذلك لم يقع أساطير الأولين منصوبا، لأنه لو نصب لاقتضى التقدير أنزل أساطير الأولين، وهو كلام متناقض، لأن أساطير الأولين لا تكون الذي أنزل الله الآن. والأساطير جمع أسطار الذي هو جمع سطر، فأساطير جمع الجمع. وقال المبرد جمع أسطورة بضم الهمزة كأرجوحة، وهي مؤنثة باعتبار أنها قصة مكتوبة، وهذا الذي ذكره المبرد أولى، لأنها أساطير في الأكثر يعني بها القصص لا كل كتاب مسطور. وقد تقدم عند قوله تعالى يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين في سورة الأنعام. واللام في ليحمل أوزارهم تعليل لفعل قالوا، وهي غاية وليست بعلة، لأنهم لما قالوا أساطير الأولين لم يريدوا أن يكون قولهم سببا لأن يحملوا أوزار الذين يضلونهم، فاللام مستعملة مجازا في العاقبة مثل فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، والتقدير قالوا ذلك القول كحال من يغري على ما يجر إليه زيادة الضر، إذ حملوا بذلك أوزار الذين يضلونهم زيادة على أوزارهم. والأوزار حقيقتها الأثقال جمع وزر بكسر الواو وسكون الزاي وهو ثقل، واستعمل في الجرم والذنب لأنه يثقل فاعله عن الخلاص من الألم والعلاء، فأصل ذلك استعارة بتشبيه الجرم والذنب بالوزر، وشاعت هذه الاستعارة قال تعالى وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم في سورة الأنعام كما يعبر عن الذنوب بالأثقال، قال تعالى: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. وحمل الأوزار تمثيل لحالة وقوعهم في تبعات جرائمهم بحالة حامل ثقل لا يستطيع تفصيا منه، فلما شبه الإثم بالثقل فأطلق عليه الوزر، شبه التورط في تبعاته بحمل الثقل على طريقة التخييلية. وحصل من الاستعارتين المفرقتين استعارة تمثيلية للهيئة كلها، وهذا من أبداع التمثيل أن تكون الاستعارة التمثيلية صاحبة للتفريق إلى عدة تشابيه أو استعارات. وإضافة الأوزار إلى ضمير هم لأنهم مصدرها، ووصفت الأوزار بكاملة تحقيقا لوفائها وشدة ثقلها ليصل ذلك إلى شدة ارتباكهم في تبعاتها، إذ هو المقصود من إضافة الحمل إلى الأوزار. ومن في قوله تعالى: ومن أوزار الذين يضلونهم للسببية، متعلقة بفعل محذوف دل عليه حرف العطف وحرف الجر بعده، إذ لا بد لحرف الجر من متعلق، وتقديره ويحمله، ومفعول الفعل محذوف دل عليه مفعول نظيره، والتقدير ويحمل أوزارا ناشئة عن أوزار الذين يضلونهم، أي ناشئة لهم عن تسببهم في ضلال المضللين بفتح اللام، فإن تسببهم في الضلال يقتضي مساواة المضلل للضال في جريمة الضلال، إذ لولا إضلاله إياه لاهتدى بنظره أو بسؤال الناصحين. وفي الحديث الصحيح: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وبغير علم في موضع الحال من ضمير النصب في يضلونهم، أي يضلون ناسا غير عالمين يحسبون إضلالهم نصحا، والمقصود من هذا الحال تفضيع التضليل لا تقييده، فإن التضليل لا يكون إلا عن عدم علم كلا أو بعضا. وجملة ألا ساء ما يزرون تذيل افتتح بحرف التنبيه اهتماما بما تتضمنه للتحذير من الوقوع فيه أو الإقلاع عنه. قال ربنا تبارك وتعالى: قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. لما ذكر عاقبة إضلالهم وصدهم عن السائلين عن القرآن والإسلام في الآخرة، أتبع بالتهديد بأن يقع لهم ما وقع فيه أمثالهم في الدنيا من الخزي والعذاب، مع التأييس من أن يبلغوا بصنعهم ذلك مبلغ مرادهم، وأنهم خائبون في صنعهم كما خاب الذين من قبلهم الذين مكروا برسلهم. ولما كان جوابهم السائلين عن القرآن بقولهم هو أساطير الأولين، مظهرينه بمظهر النصيحة والإرشاد، وهم يريدون الاستبقاء على كفرهم، سمي ذلك مكرا بالمؤمنين، إذ المكر إلحاق الضر بالغير في صورة تمويهه بالنصح والنفع، فنظر فعلهم بمكر من قبلهم أي من الأمم السابقة الذين مكروا بغيرهم، مثل قوم عهود وقوم صالح وقوم لوط وقوم فرعون. قال تعالى في قوم صالح: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا الآية. وقال: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. فالتعريف بالموصول في قوله تعالى الذين من قبلهم مساوي للتعريف بلام الجنس، ومعنى أتى الله بنيانهم استعارة بتشبيه القاصد للانتقام بالجاء نحو المنتقم منه، ومنه قوله تعالى فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، وقوله تعالى فأتى الله بنيانهم من القواعد تمثيل لحالات استئصال الأمم. فالبنيان مصدر بمعنى المفعول أي المبنى، وهو هنا مستعار للقوة والعزة والمنعة وعلو القدر، وإطلاق البناء على مثل هذا وارد في فصيح الكلام. قال عبدة بن الطيب: فما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدم. وقال السعدة: أم الكميت بن معروف بنى لك معروف بناء هدمته، وللشرف العادي بان وهادمه. ومن القواعد متعلق بأتى، ومن ابتدائية، ومجرورها هو مبدأ الإتيان الذي هو بمعنى الاستئصال فهو في معنى هدمه. والقواعد الأسس والأساطين التي تجعل عمودا للبناء يقام عليها السقف، وهو تخييل أو ترشيح، إذ ليس في الكلام شيء يشبه بالقواعد، والخروط السقوط والهوي. ففعل خر مستعار لزوال ما به المنعة، نظير قوله تعالى يخربون بيوتهم بأيديهم. والسقف حقيقته غطاء الفراغ الذي بين جدران البيت، يجعل على الجدران ويكون من حجر ومن أعواد، وهو هنا مستعار لما استعير له البناء. ومن فوقهم تأكيد لجملة فخر عليهم السقف. ومن مجموع هذه الاستعارات تتركب الاستعارة التمثيلية، وهي تشبيه هيئة القوم الذين مكروا في المنعة فأخذهم الله بسرعة وأزال تلك العزة بهيئة قوم أقاموا بنيانا عظيما ذا دعائم وآووا إليه فاستأصله الله من قواعده، فخر سقف البناء دفعة على أصحابه فهلكوا جميعا. فهذا من أبدع التمثيلية، لأنها تنحل إلى عدة استعارات. وجملة وأتاهم العذاب عطف على جملة فأتى الله بنيانهم من القواعد، وأل في العذاب للعهد، فهي مفيدة مضمون قوله من فوقهم مع زيادة قوله تعالى من حيث لا يشعرون. فباعتبار هذه الزيادة وردت معطوفة لحصول المغايرة، وإلا فإن شأن المؤكدة ألا تعطفا، والمعنى أن العذاب المذكور حل بهم بغتة وهم لا يشعرون، فإن الأخذ فجأة أشد نكاية لما يصحبه من الرعب الشديد، بخلاف الشيء الوارد تدريجا فإن النفس تتلقاه بصبر. قال سبحانه: ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم. عطف على ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، لأن ذلك وعيد لهم وهذا تكملة له. وضمير الجمع في قوله تعالى يخزيهم عائد إلى ما عاد إليه الضمير المجرور باللام في قوله تعالى: وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم، وذلك عائد إلى الذين لا يؤمنون بالآخرة. وثم للترتيب الرتبي، فإن خزي الآخرة أعظم من استئصال نعيم الدنيا، والخزي الإهانة، وقد تقدم عند قوله تعالى: فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا في سورة البقرة. وتقديم الظرف للاهتمام بيوم القيامة لأنه يوم الأحوال الأبدية، فما فيه من العذاب مهول للسامعين. وأين للاستفهام عن المكان، وهو يقتضي العلم بوجود من يحل في المكان. ولما كان المقام هنا مقام تهكم، كان الاستفهام عن المكان مستعملا في التهكم ليظهر لهم كالطمعية للبحث عن آلهتهم، وهم علموا أن لا وجود لهم ولا مكان لحلولهم. وإضافة الشركاء إلى ضمير الجلالة زيادة في التوبيخ، لأن منظر عظمة الله تعالى يومئذ للعيان ينافي أن يكون له شريك، فالمخاطبون عالمون حينئذ بتعذر المشاركة. والموصول من قوله تعالى الذين كنتم تشاقون فيهم للتنبيه على ضلالهم وخطئهم في ادعاء المشاركة، مثل الذي في قول عبدة: إن الذين ترونهم إخوانكم يشفي غليل صدورهم أن تصرعوا. والمشاقة المشادة في الخصومة، كأنها خصومة لا سبيل معها إلى الوفاق، إذ قد صار كل خصم في شق غير شق الآخر. وقرأ نافع: تشاقوني بكسر النون على حذف ياء المتكلم، أي تعاندونني، وذلك بإنكارهم ما أمرهم الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وقرأ البقية: تشاقون بفتح النون، وحذف المفعول للعلم، أي تعاندون من يدعوكم إلى التوحيد. وفي للظرفية المجازية مع حذف مضاف: إذ المشاقة لا تكون في الذوات بل في المعاني، والتقدير في إلهيتهم أو في شأنهم. قال ربنا تبارك وتعالى: قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين، جملة ابتدائية حكت قول أفاضل الخلائق حين يسمعون قول الله تعالى على لسان ملائكة العذاب: أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم. وجيء بجملة قال الذين أوتوا العلم غير معطوفة، لأنها واقعة موقع الجواب لقوله أين شركائي، للتنبيه على أن الذين أوتوا العلم ابتدروا الجواب لما وجم المشركون فلم يحيروا جوابا، فأجاب الذين أوتوا العلم جوابا جامعا لنفي أن يكون الشركاء المزعومون مغنين عن الذين أشركوا شيئا، وأن الخزي والسوء أحاطا بالكافرين. والتعبير بالمضي لتحقيق وقوع الفعل: والذين أوتوا العلم هم الذين آتاهم الله علم الحقائق من الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والمؤمنون، كقوله تعالى: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، أي يقولون في ذلك الموقف من جراء ما يشاهد من مهيئ العذاب للكافرين كلاما يدل على حصر الخزي والضج يوم القيامة في الكون على الكافرين، وهو قصر ادعائي لبلوغ المعرف بلام الجنس حد النهاية في جنسه حتى كأن غيره من جنسه ليس من ذلك الجنس. وتأكيد الجملة بحرف التوكيد وبصيغة القصر والإتيان بحرف الاستعلاء الدال على تمكن الخزي والسوء منهم يفيد معنى التعجب من هول ما أعد لهم. قال الله تبارك وتعالى: الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء. بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. فدخولوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. القرينة ظاهرة على أن قوله تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم ليس من مقول الذين أوتوا العلم يوم القيامة، إذ لا مناسبة لأن يعرف الكافرون يوم القيامة بأنهم الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، فإن صيغة المضارع في قوله تعالى تتوفاهم الملائكة قريبة من الصريح في أن هذا التوفي محكي في حال حصوله، وهم يوم القيامة مضت وفاتهم، ولا فائدة أخرى في ذكر ذلك يومئذ. فالوجه أن يكون هذا كلاما مستأنفا. وعن عكرمة: نزلت هذه الآية بالمدينة في قوم أسلموا بمكة ولم يهاجروا، فأخرجهم قريش إلى بدر كرها فقتلوا ببدر. فالوجه أن الذين تتوفاهم الملائكة بدل من الذين في قوله تعالى: فالذين لا يؤمنون بالآخرة، أو صفة لهم، كما يومئ إليه وصفهم في آخر الآية بالمتكبرين في قوله تعالى: فلبئس مثوى المتكبرين، فهم الذين وصفوا فيما قبل بقوله تعالى وهم مستكبرون، وما بينهما اعتراض. وإن أبيت ذلك لبعد ما بين المتبوع والتابع فاجعل الذين تتوفاهم الملائكة خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير هم الذين تتوفاهم الملائكة، وحذف المسند إليه جار على الاستعمال في أمثاله من كل مسند إليه جرى فيما سلف من الكلام أخبر عنه وحدث عن شأنه، وهو ما يعرف عند السكاكي بالحذف المتبع فيه الاستعمال. ويقابل هذا قوله تعالى فيما يأتي: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، فإنه صفة للذين اتقوا، فهذا نظيره. والمقصود من هذه الصلة وصف حال الذين يموتون على الشرك، فبعد أن ذكر حال حلول العذاب بمن حل بهم الاستئصال وما يحل بهم يوم القيامة، ذكرت حال وفاتهم التي هي بين حالي الدنيا والآخرة، وهي حال تعرض لجميعهم سواء منهم من أدركه الاستئصال ومن هلك قبل ذلك. وأطبق من تصدى لربطه بما قبله من المفسرين على جعل الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم الآية بدلا من الكافرين في قوله تعالى: إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين، أو صفة له. وسكت عنه صاحب الكشاف وهو سكوت من ذهب. وقال الخفاجي وهو يصح فيه أن يكون مقولا للقول وغير مندرج تحته. وقال ابن عطية ويحتمل أن يكون الذين مرتفعا بالابتداء منقطعا مما قبله وخبره في قوله فألقوا السلم انتهى. واقتران الفعل بتاء المضارعة التي للمؤنث في قراءة الجمهور باعتبار إسناده إلى الجماعة، وقرأ حمزة وخلف يتوفاهم بالتحتية على الأصل، وظلم النفس الشرك. والإلقاء مستعار إلى الإظهار المقترن بمذلة شبه بإلقاء السلاح على الأرض، ذلك أنهم تركوا استكبارهم وإنكارهم وأسرعوا إلى الاعتراف والخضوع لما ذاقوا عذاب انتزاع أرواحهم. والسلم بفتح السين وفتح اللام الاستسلام، وتقدم الإلقاء والسلم عند قوله تعالى وألقوا إليكم السلم في سورة النساء، وتقدم الإلقاء الحقيقي عند قوله تعالى وألقى في الأرض رواسي في أول هذه السورة. ووصفهم بظالمي أنفسهم يرمي إلى أن توفي الملائكة إياهم ملابس لغلظة وتعذيب. قال تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. وجملة ما كنا نعمل من سوء مقول قول محذوف دل علي ألقوا السلم، لأن إلقاء السلم أول مظاهره القول الدال على الخضوع. يقولون ذلك للملائكة الذين ينتزعون أرواحهم ليكفوا عنهم تعذيب الانتزاع، وهم من اضطراب عقولهم يحسبون الملائكة إنما يجربونهم بالعذاب ليطلعوا على دخيلة أمرهم، فيحسبون أنهم إن كذبوهم راح كذبهم على الملائكة فكفوا عنهم العذاب، لذلك جحدوا أن يكونوا يعملون سوءا من قبل. ولذلك فجملة بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون جواب الملائكة لهم، ولذلك افتتحت بالحرف الذي يبطل به النفي وهو بلى. وقد جعلوا علم الله بما كانوا يعملون كناية عن تكذيبهم في قولهم ما كنا نعمل من سوء، وكناية على أنهم ما عاملوهم بالعذاب إلا بأمر من الله تعالى العالم بهم، وأسندوا العلم إلى الله دون أن يقولوا إنا نعلم ما كنتم تعملون، أدبا مع الله وإشعارا بأنهم ما علموا ذلك إلا بتعليم من الله تعالى. وتفريع، فدخول أبواب جهنم على إبطال نفيهم عمل السوء ظاهر، لأن إثبات كونهم كانوا يعملون السوء يقتضي استحقاقهم العذاب، وذلك عندما كشف لهم عن مقرهم الأخير، كما جاء في الحديث: القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. ونظيره قوله تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. وجملة فلبئس مثوى المتكبرين تذهيل، يحتمل أن يكون حكاية كلام الملائكة، والأظهر أنه من كلام الله الحكاية لا من المحكي. ووصفهم بالمتكبرين يرجح ذلك، فإنه لربط هذه الصفة بالموصوف في قوله تعالى: قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. واللام الداخلة على بئس لام القسم، والمثوى المرجع من ثوى إذا رجع، أو المقام من ثوى إذا أقام، وتقدم في قوله تعالى: قال النار مثواكم في سورة الأنعام. ولم يعبر عن جهنم بالدار كما عبر عن الجنة فيما يأتي بقوله تعالى: ولنعم دار المتقين، تحقيرا لهم، وأنهم ليسوا في جهنم بمنزلة أهل الدار، بل هم متراصون في النار وهم في مثوى، أي محل ثواء. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وأسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.